ذلك يعني الحاجة أو الضرورة ما نقع فيه اليوم لوجود الممرضات في المستشفيات. وهل أيضا وهل الخلوة تنفك بفتح الباب؟ أما ما نحن فيه اليوم ما أستطيع أن أحكم، لأن في بعض المستشفيات فيها رجال ومع ذلك يجعلون النساء التي يعالج، وبالعكس حتى قيل لي إن بعض المستشفيات يرسلون النساء للرجال والرجال للنساء، وهذا والعياذ بالله محرم لا شك. وأما الباب المفتوح فإن كان الحجرة كلها بابا، إن كانت كلها بابا فنعم، لأنهم ما في خلوة، أو زجاج، أو كان الباب في جانب ولكن الباقي زجاج فهذا أيضا لا خلوة. وأما إذا كان باب وحجرة عليها جدران لا يرى من وراءها فهذا خلوة.